أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور وبرهان ونجاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع قارون وآمانا وفرعون وأبي بن خلف. الصلاة قاسم مشترك بين جميع الشرائع، بل بين جميع الكائنات. واقرأوا إن شئتم: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالكون كله يسبح بحمد الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال عليه الصلاة والسلام: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه وعاتبه في ذلك قائلا: أمن أجل نملة قرصتك حرقت أمة من الأمم تسبح؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلبي إلا ولبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ويا عجبي، ففي الوقت الذي عرفت فيه الجمادات والحشرات والحيوانات ربها وسبحت بحمده، كفر من كفر من البشر وأنكر وجود الله جل وعلا فئام من الشباب العاكف على النت والمواقع الشيطانية، والذي غدا وأصبح يثور ويتمرد على كل شيء. ذلكم الشباب الذي يعشق التغيير في كل شيء. ليس التغيير فقط عند هذا الشباب التافه التائه الضال متعلقا بالملابس والموضات والمأكولات والمحاميل وقصات الشعر، بل تعدى التغيير وتطور وتفحل حتى وصل إلى تغيير الدين والملة والعقيدة. هذا، ولقد ظهرت تلك الظاهرة العفنة، ظاهرة الإلحاد، أول ما ظهرت على يد المدعو إسماعيل أدهم، والذي ختمت حياته بخاتمة سواد، حيث لقي حتفه منتحرا متلطخا بإلحاده. عباد الله، إن هؤلاء النفر الجهال الضلال الذين تورطوا في إنكار وجود الله جل وعلا وغرقوا في مستنقع الإلحاد، ما تورطوا فيما تورطوا فيه إلا لأنهم أسكتوا نداء الفطرة الذي لا يزال يصرخ في نفوسهم، أسكتوا نداء الفطرة التي تدلهم على الله والتي ذكرها الله عز وجل بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء أي مائلين إلى الله جل وعلا معرضين عمن سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على توحيد الله جل وعلا والإقرار بوجوده. وهذه الفطرة عباد الله تنطق وتصرخ عند الشدة والزلازل والنوازل. فهذا شيوعي ماركسي روسي ملحد، شعاره لا إله والحياة مادة. ومع ذلك كان إذا عصره الجوع أو المرض وضاقت به السبل رفع يديه إلى السماء قائلا: Oh my God. وهذا تماما ما كان يصرخ به المشركون، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومن روائع ما ذكر في مجابهة ومواجهة الإلحاد ما ذكر أن مؤمنا أقام الحجة على ملحد بقوله: هل ركبت البحر؟ فقال الملحد: نعم. فقال له المؤمن: هل هاج البحر يوما ولعبت بك الأمواج؟ فقال الرجل: نعم. فقال له المؤمن: هل ظننت أنك هالك وقتها؟ قال الرجل: بلا شك. فقال له المؤمن: فهل توقعت وظننت أن ينجيك من الهلاك والخطر الداهم والغرق المحقق أحد؟ فقال الرجل: نعم. فقال له المؤمن: هذا هو الله. لقد واجه الكمل من المؤمنين والصفوة من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، واجهوا جحافل الشرك والإلحاد برصيد الفطرة الهائل الذي لا يزال يعتمل في أنفس الناس مؤمنهم وكافرهم. يقول جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. واجه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام جحافل الشرك والإلحاد بكتائب الفطرة المغروسة في البشر. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وكأنها دعوة كريمة من هؤلاء الكرام لهؤلاء اللئام أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن يتأملوا في كتاب الكون المفتوح، فعظمة المخلوق تدل دلالة واضحة جازمة يقينية على عظمة الخالق. ولله در القائل: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار، من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو عظيم الشك والإنكار. عباد الله، ليس أحد كبير على الإلحاد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل قائلا: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أعوذ بك أن أتحول من النور إلى الظلمات، ومن الهداية إلى الضلالة، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن التوحيد إلى الإلحاد. وإذا كان إبراهيم إمام الحنفاء والموحدين يتضرع إلى الله قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذا كان الصديق الأكبر يقنط في خاصة نفسه زمن وإبان الردة ويرفع أكف الضراعة قائلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا كان هذا شأن الكبار العظماء، فمن يأمن بعد ذلك على نفسه الفتنة والإلحاد والبلاء؟ عباد الله، لا يشترط حتى يلحد أحدنا أن يرتد عن دينه جملة وتفصيلة ليؤخذ على إثر ذلك دفعة واحدة من الدار إلى النار، وإنما لربما يقصر أحدنا أولا في السنن والمستحبات، ثم يكون التقصير بعد في الواجبات، ويتجرأ بداية على الشبهات والمكروه، ثم يتجرأ بعد ذلك على الحرام المحض، ثم تكون النكسة والوكسة وسلم التنازلات لا يقف بصاحبه عند حد، ورحلة الألف ميل إلى الهاوية والنار الحامية تبدأ بخطوة واحدة. فيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. عباد الله، ما أحوجنا ونحن نعاين أمواج الإلحاد ونعيش مع معانا الفتن، ما أحوجنا أن يثبتنا الله جل وعلا وأن يربط على قلوبنا. وإلا فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة بأصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان أكثر حلفه عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب. وكان يدعو الله عز وجل قائلا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا ومن نحب حتى نلقاك على ما تحب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فملايين من البشر يتابعون اليوم وعن كثب نهائيات كأس العالم، وهذا عباد الله مظنة إضاعة الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ومن ثم كانت هذه التذكرة بشؤم إضاعة الصلاة وأضرار ذلك وأنواع الخزي والشقاء والسوء المترتب على ذلك والذي لا يحصى كثره. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكما أن ترك الصلاة كفر وشرك، فتركها نفاق وهلكة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا. ويبين ابن عمر خطورة التقصير في الفجر والعشاء قائلا: كان الرجل إذا فقدناه في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ترك الصلاة خزي وعار على أهله في الدنيا وفي الآخرة. ترك الصلاة إتلاف للنفس وتعرض لعقوبة الله في الدارين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتركن صلاة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ترك الصلاة مصيبة وبلاء وداهية دهياء. يقول عليه الصلاة والسلام: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، أي فقدهم. ترك الصلاة سبب لسوء الخاتمة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه ولا يطمئن في سجوده، فعقب على ذلك عليه الصلاة والسلام قائلا: لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا شأن من نقر الصلاة، فكيف بمن ترك الصلاة؟ ترك الصلاة سبب للغرق في الشهوات، وما التحرش الذي يحدث هنا وهناك منا ببعيد. يقول الله جل الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ترك الصلاة شعار أهل سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فقالوا أول ما قالوا: لم نك من المصلين. عباد الله، كما أن أضرار ترك الصلاة لا تحصى كثرة، ففضائل ونفحات ورحمات وبركات الصلاة تفوق الحصر كذلك. فمن ذلك أن الصلاة مجلبة للرزق، خلافا لمن يظن من الناس أن العبد إذا أقام الصلاة وجد وسعى وشمر في ذلك وعكف على ذلك مع قيامه بغير ذلك من الواجبات، يظن بعض الناس أن ذلك يكون سببا لمد الأيدي للخلق، وهذا ظن السوء بالله جل وعلا. وإلا فيقال لمن يعتمد ويعتقد أن العمل عبادة ومن ثم يفرط في صلاته، يقال له بئس ما ظننت وبئس ما اعتقدت. وإلا فمن أصلح أمر دينه أصلح الله له أمر دنياه، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في معرض بيان كيف أن الصلاة مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. الصلاة أول الإسلام وآخره، يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. الصلاة عباد الله سبب النصر والتمكين وسبيل الفلاح، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولما كانت الصلاة فلاحا جعل المنادي والمؤذن ينادي عليها ويدعو إليها بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصلاة عباد الله أمنية الأموات، وكم من حسرة تحت التراب. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر دفن حديثا، فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان مما تحقرون، يزيدهم هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. الصلاة منجاة من عذاب الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الليلة عجبا، رأيت رجلا من أمتي احتوشته، أي أحاطت به ملائكة العذاب، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار، لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصلاة مفتاح الجنة. سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل للجنة.